بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 39 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 42 بعد 100، وهي قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي من السذاجة ومن الحمق أن تتوهم أن هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والتي هي نعيم مقيم إلى أبد الآبدين، أن هذه الجنة يمكن أن تنالها بلا ثمن أو بثمن بخس. كنت أقول بركعتين وليرتين، لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ نقيس على هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، وعدهم بالتأييد بالتوفيق، لكن وعد المؤمنين الملتزمين المتمسكين المطبقين الذين يؤثرون طاعة الله على كل شيء، هؤلاء يتنزل عليهم نصر الله، ولا عبرة بهذا التفوق الذي يتبجح به الأعداء. لذلك الله عز وجل لا ينزل نصره على أنصاف مؤمنين، ولا على أرباع مؤمنين، ولا على أسلاف مؤمنين، ولا على أخماس مؤمنين، ولا على أسداس مؤمنين، ولا على أصفار مؤمنين. لا ينزل نصره إلا على المؤمنين. كل بطولتك أن تستكمل موجبات النصر، كل بطولتك أن تستكمل موجبات رحمة الله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. فلذلك هذه الجنة لا بد لها من ثمن باهظ، وطلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. ثمنها الباهظ أن تؤثر الله على كل شهواتك، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أبدا، طريقان لا ثالث لهما، إما أن تستجيب لله، وإما أنك على خط الهوى قطعا وليس هناك منزلة ثالثة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. تكاد الحياة الدنيا تجمع الناس على خطين فقط، إما أن تطلب الآخرة وإما أن تطلب الدنيا، إما أن تلبي الحاجة العليا وإما أن تلبي الحاجة السفلى، إما أن تحكمك القيم وإما أن تحكمك المصالح، إما أن تستجيب للشهوة وإما أن تستجيب للعقل، هكذا. فإن لم تكن مع العقل فأنت مع الشهوة، إن لم تكن مع المبدأ فأنت مع المصلحة، إن لم تكن تسعى للآخرة فأنت تسعى للدنيا. فلذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني بذلوا الجهد. الجهد شيء ليس من السهل أن تصل إليه، هناك جهاد النفس والهوى، وهذا من أصعب أنواع الجهاد، بل من أهم أنواع الجهاد. ثم هناك الجهاد الدعوي، ثم هناك الجهاد القتالي. هذا الذي لا يستطيع أن يغض بصره كيف يحارب؟ لا يستطيع أن يضبط لسانه كيف يحارب؟ لا يستطيع أن يحرر دخله من الحرام كيف يحارب؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ جاهدوا، بذلوا الجهد، إما جهاد النفس والهوى، وإما الجهاد الدعوي، وإما الجهاد القتالي. ويعلم الصابرين. الإيمان كله صبر. الإنسان مجموعة شهوات ومعه منهج، والمنهج بقنن شهواته في مسارات نظيفة. تقنين الشهوات في مسارات نظيفة هو الجهاد، هو الصبر، هو حقيقة الإيمان. لك أن تقول ما تشاء، ولكن حينما تضبط لسانك بكلام يرضي الله عز وجل فأنت مجاهد. لك أن تملأ عينيك من محاسن أي امرأة على الشاشة أو في المجلة أو في الطريق، أما حينما لا تسمح لعينيك أن تستمتعا إلا بمن تحل لك، هذا ضبط. لك أن تأخذ المال من كل جهة، أما حينما تتحرى أن تكسب المال من وجه مشروع فهذا جهد، وهذا ضبط، وهذا اتباع الحق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. وطن نفسك، مستحيل أن تصل إلى مرتبة عالية عند الله، مستحيل أن تستحق الجنة من دون بذل جهد، من دون امتحان صعب. أنا لا أخيفكم، لا والله، لكن لا أطمعكم بشيء كالسراب. الجنة تحتاج إلى جهد كبير، يعني حتى تضع إلى جانب اسمك حرف دال فقط، كم سنة تدرس؟ ومع كم أستاذ تلتقي؟ وكم كتاب تقرأ؟ وكم بحث تعيد صياغته؟ وكم بلد تسافر من أجل أن يضاف حرف الدال قبل اسمك؟ فكيف إذا أضيف إلى اسمك المؤمن فلان؟ مؤمن، هي أعلى مرتبة علمية، بل أعلى مرتبة أخلاقية، بل أعلى مرتبة جمالية. كلمة مؤمن مرتبة علمية ومرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية. أذواق المؤمن عالية جدا. تعرف إلى أصل الجمال. كل الناس مع الجمال وهو مع أصل الجمال، كل الناس مع النعمة وهو مع المنعم، كل الناس مع الشهوات الآنية. أخواننا الكرام، شيء بديهي أن اللذائذ تأتي من الخارج، من المال، من مركبة فارهة، من بيت فخم، من دخل كبير، من منصب خطير، هذه لذائذ تأتي من الخارج وطابعها حسي وتأثيرها متناقص وتعقبها كآبة وقد تنتهي بالنار، بينما السعادة تنبع من الداخل. ولو كنت في كوخ حقير، واحد نبي كريم فجأة رأى نفسه في بطن حوت، نسب الفوز، النجاح، النجاة كم؟ نسبة النجاة وأنت في بطن حوت، في ظلمة الليل الأليل، في ظلمة البحر، في ظلمة الليل، في ظلمة بطن الحوت. سيدنا يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. العبرة أيها الإخوة أن تكون مع الله. هذه الرحمة العظيمة وجدها إبراهيم في النار، فلما رحمه الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وجدها يونس في بطن الحوت، وجدها النبي الكريم في غار ثور، وجدها أصحاب الكهف في الكهف، وافتقدها أصحاب القصور وأصحاب المليارات وأصحاب المكان العلي في المجتمع. أيها الإخوة، هذه الجنة ثمنها بين يديك. أيام ترى قصرا هنيئا لمن يسكنه، لكنه لا تملك ثمنه، وليس هناك أمل أن تسكنه، إلا أن الجنة ثمنها بين يديك، ثمنها معتدل معقول. ما منعك أن تتزوج؟ لا. ما حرمك من النساء؟ قال لك تزوج. ما حرمك من المال؟ قال لك اعمل. ما حرمك من الطعام؟ قال كل واشرب ولا تسرف. كل واشرب واعمل واكسب المال وتزوج وأنجب ذرية طيبة واستمتع بها من دون إسراف ولا مخيلة، يعني شيء بمتناول يدك وتملكه ولا تحتاج إلى جهة أخرى. يعني أيها الإخوة، الذي يضاعف عذاب الكافر في النار أنه كان بإمكانه أن يدخل الجنة، لأنت إذا رأيت شيئا فوق طاقتك هل تندم على عدم وصولك إليه؟ لا أبدا. هذا شيء، يعني لو فرضنا عين ملك في بلد، ليش أنا ما كنت محله؟ مو مستحيل تكون محله، أنت لست من ذاك البلد وما عندك مؤهلات كالمنصب الرفيع فرضا. فالشيء الذي لا يمكن أن تصل إليه لا تندم على فواته، لكن ما الذي يؤلمك أشد الألم؟ أن يباع بيت بثمن بخس وتملك هذا الثمن لأسباب تافهة ترفعت عنه، ثم تضاعف سعره إلى 100 ضعف وأنت في أمس الحاجة إليه. يقول احترق قلبي، لما لم أشتري هذا البيت؟ معك ثمنه وأنت في أمس الحاجة إليه، ولأسباب تافهة أعرضت عنه ثم ندمت أشد الندم. لماذا حالة الندم في الآخرة عالية جدا وصعبة جدا؟ لأن هذا الذي استحق النار كان بإمكانه أن يدخل الجنة، وثمنها بين يديه، ليس هناك شهوة منعك الله منها. ليس في الإسلام حرمان أبدا، في الإسلام تنظيم فقط. الآن ذكرت أن الجهاد جهاد النفس والهوى وجهاد دعوي، والجهاد الدعوي فرض عين، فرض عين، بدليل قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. أحد أركان النجاة التواصي بالحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة لست متبعا لرسول الله، وإن لم تتبع رسول الله لا يحبك الله، أنت في خندق آخر. معنى ذلك أن الجهاد الدعوي فرض عين، ومن مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. ببساطة ما بعدها بساطة، أخ كريم اقتنى 100 شريط وزعها على أقربائه بالتناوب، عمل دعوة، هو قد لا يحسن أن يتكلم لكن عنده رغبة أن يكون من الدعاة إلى الله عز وجل، وزع هذه الشيء الذي تفاعل معه وذابت نفسه تقديرا له، وزعه على من حوله. بعد حين جلبهم إلى المسجد، بعد حين التزموا، بعد حين كانوا كلهم في صحيفته. يعني قضية الدعوة فرض عين، فرض عين، لكن في حدود ما تعلم وفي حدود من تعرف فقط. وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. لو كل واحد وطن نفسه، إذا سمع هيك تفسير آية، تفسير حديث، حكم فقهي، موقف لصحابي، موقف شريف حدث به من حوله طوال الأسبوع، هذا معنى قول النبي بلغوا عني ولو آية. بلغ، يعني ما أجمل أن تجعل من هذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة كل لقاءاتك وكل علاقاتك وكل ولائمك وسهراتك وندواتك وسفرك ومجلوسك في مكتبك موضوع الحديث. إذا في حديث عادي، حديث عن الطعام والشراب، وحديث عن الأسعار والحر الشديد والتلوث والجفاف والكساد والقلق، وحديث عن ما يجري في فلسطين، يعني إذا أنت كمان طعمت هذا الموضوع بدعوة إلى الله، ببيان حكم شرعي، ببيان آية كريمة، ببيان حديث شريف، ببيان موقف بطولي لأصحاب رسول الله، هذه دعوة إلى الله بسيطة جدا، في حدود ما تعلم ومع من تعرف، في حدود ما تعلم فقط، فرض العين في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط، خاصة نفسك، من حولك، أولادك، إخوانك، أخواتك، أولاد إخوتك، زملائك في العمل، جيرانك، أصدقائك، أقربائك. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك. في زمن الفتن، في الهرج والمرج، في الطرقات الملأى بالكاسيات العاريات، في كل المقاصف التي توزع فيها الخمور، في زمن الفسق والفجور، في زمن يقظة الفتنة، في زمن الجنس، في زمن الأفلام، في زمن النوادي المختلطة، في زمن السياحة الجنسية، في هذه الأزمان المفحمة بالمعاصي والآثام، إلجأ إلى كهفك، إلى بيتك وإلى مسجدك، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا المجلس إن شاء الله، يعني هناك بلاد إسلامية كثيرة لا يمكن أن يعقد فيها مثل هذا المجلس، لا يمكن. فإذا كنت في بلد بإمكانك أن تأتي مجلس علم، بإمكانك أن تستمع إلى خطبة مؤثرة، بإمكانك أن تلتقي بأخ صادق مؤمن، هذه نعمة لا تعرف قيمتها إلا إذا فقدتها. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني حينما سمع بعض أصحاب رسول الله في معركة بدر عن بطولات الصحابة وعن استشهاد هؤلاء الأبطال وعن قربهم من الله عز وجل، تمنوا أن يكونوا في معركة قادمة من الشهداء، لكن حينما واجهوا الموت اختلف الأمر. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني أحيانا الحديث عن الشيء أمتع من الشيء، أن تتحدث عن الشهادة أهون من أن تكون شهيدا قبل أن يموت الإنسان. سيدنا أبو الرواحة هو القائد الثالث في مؤتة، فأول قائد قاتل حتى قتل، والثاني قاتل حتى قتل، جاء دور الثالث، كان شاعرا تردد قليلا، هكذا تروي الروايات، قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، إن تفعلي فعلهما رضيت، وإن توليت فقد شقيت. فقاتل حتى قتل. قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وقلق الصحب الكرام على أخيهم عبد الله. ثم سألوا النبي الكريم: يا رسول الله، ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزوراراً عن صاحبيه. تردد 30 ثانية تردد في ماذا؟ في إنفاق 100 ليرة؟ في تقديم بيته؟ لا لا، تردد في بذل روحه. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، هكذا كان الصحابة، لأنهم ترددوا في بذل أرواحهم هبطت مكانتهم. فكيف المسلمون اليوم؟ بماذا أنتم مطالبون أيها الإخوة؟ مطالبون بضبط اللسان وضبط الدخل وغض البصر وحضور مجلس علم فقط. مطالبون بشيء يفعله كل إنسان بلا عمد وبلا حرج وبلا مشقة وبلا جهد. لذلك أيها الإخوة، يعني الإنسان مسؤول مسؤولية كبيرة إذا وصله الحق ثم أعرض. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون هاجمون. ليست البطولة أن نتمنى الأعمال الصالحة، لكن البطولة أن نفعل هذه الأعمال الصالحة. مسافة كبيرة جدا بين من يتحدث عن القيم وبين من يعيش القيم، مسافة كبيرة جدا. يعني أي إنسان منحرف يحدثك عن الاستقامة يطرب. الاستقامة بطولة، التواضع بطولة، الكرم بطولة، الشجاعة بطولة، فالحديث عن القيم ممتع، لكن أن تعيش هذه القيم مسعد، وفرق كبير بين أن تستمتع وبين أن تسعد. أنت لاحظ نفسك حينما تعمل عملا صالحا خالصا لله، حينما ترقى إلى مستوى البطولة تشعر بنشوة ما بعدها نشوة، نشوة رائعة. في موقف صمت وكان بإمكانك أن تتفوه بأقصى الكلمات لكنك ضبطت نفسك، في موقف آخر بذلت وكان بإمكانك أن تبخل، في موقف ثالث عفوت وكان بإمكانك أن تنتقم، في موقف رابع وضعت نفسك في الظل وكان بإمكانك أن تتألق خوفا من الله عز وجل. هذا الذي تفعله لوجه الله له طعم لا ينسى، لأن الله عز وجل عوضك عن الدنيا بأن ألقى في قلبك السكينة. والله أيها الإخوة، المؤمن الصادق مع الله في قلبه سكينة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. نحن نبحث عن السعادة بالمال، والمال محدود وغير ميسور للجميع. نبحث عنها بالبيت، بالمرأة، بالمركبة، بالمنصب. لو علمنا حق العلم أن السعادة بين أيدينا بالاتصال بالله عز وجل. أنت إذا اتصلت بالله اتصلت بأصل الجمال، بمنبع القوة، بمنبع السكينة، بمنبع الحلم. لذلك لا يمكن أن ترى مسلماً مصلياً حقوداً أو حسوداً أو بخيلاً أو جباناً أو لئيماً أو محتالاً، مستحيل. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. لا يمكن أن يقبل اتصال بالله مع البخل، اتصال بالله مع اللؤم، اتصال بالله مع الجبن، مستحيل. لذلك الذي يشد الناس إلى الدين ليس أفكار الدين، مع أنها أفكار منطقية ورائعة، لكن الذي يشد الناس إلى الدين أخلاق المؤمنين. هي دعوة قوية جدا، دعوة صامتة لا تحتاج إلى كلام. الأمين يدعو إلى الله بصمت، أمين. الصادق يدعو إلى الله بصدقه، المتقن عمله يدعو إلى الله بإتقان عمله، الحليم يدعو إلى الله بحلمه. ثم يقول الله عز وجل، يعني قبل أن أنتقل لهذه الآية، سهل جدا أن تتغنى بالقيم أو أن تتحدث عنها أو أن تستمتع بالحديث عنها، لكن البطولة أن تعيشها. يعني حدثني أخ ملاحظة طريفة، دخل عليهم أستاذ فألقى عليهم محاضرة في التواضع، يعني شيء لا يصدق، الأدلة، القرآن، الحديث، السنة، أقوال العلماء، قصص رائعة عن التواضع. ثم دخل غرفة المدرسين ووضع رجلاً على رجل وترفع عن كل من حوله وهو لا يشعر. حدثتنا عن التواضع حديثاً ممتعاً لكنك لست متواضعاً. هذه المشكلة. الأخلاق ينبغي أن تعيشها، أن تعيشها لا أن تتحدث عنها. الحديث عنها سهل جداً، لذلك الناس كفروا بالمواعظ. يعني إن أردت أن تحتقر متكلماً أخي لا تؤذنه بلا وعظ، مع أنه الوعظ كلمة قرآنية. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً، كلمة موعظة قرآنية، لكن لأن الناس فرغوها من مضمونها تحدثوا عن الأخلاق فقط. مرة ركبت مع سائق لشدة ما تحدث عن نفسه، يعني شيء لا يحتمل، ثم ركب معه إنسان فقير معه بضاعة أتى بها من لبنان، طعام لأولاده علب يعني. فهذا السائق دون أن يشعر هذا الراكب وضع بعضا منها وراء العجلة في الصندوق، يعني طلع سارق. فالحديث عن خلق سهل جدا، سهل. حتى اللص يتحدث عن أخلاقه وعن مروءته وعن القضية، قاسم مشترك، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. العبرة لا أن تتحدث عن القيم. هلا بأي مجتمع الإنسان منطقي، والإنسان يعني يحب أن يكون إنسان مبدأ. ما في إنسان إلا يتحدث عن فضائله، وقد يكون عظيم الفضائل. أكبر دليل فرعون، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا حديث مع أنه أكبر طاغية. فالحديث ما له قيمة. الإنسان ينبغي ألا يقيم من حديثه إطلاقا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لأنه أشيع في أحد أن محمدا قد قتل. أحد الصحابة أو أحد من كان حول النبي قال لو كان رسولا لم يقتل، لمجرد أنه سمع أنه قد قتل كفر برسالته. لو كان رسولا لم يقتل، من قال لك ذلك؟ النبي بشر وتجري عليه كل خصائص البشر. فالذين كانوا على إيمان رفيع قال إن يمت محمد فرب محمد حي لا يموت، محاكم السليمة. إن يمت محمد فرب محمد حي لا يموت. بعضهم من شدة ألمه وحرصه على حياة النبي قال ماذا تفعلون بعد موت نبيكم؟ موتوا على ما مات عليه. فانطلقوا إلى العدو. بعضهم قال لو كان رسولا لم يموت. فجاء الجواب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد بشر تجري عليه كل خصائص البشر، لأنه انتصر على بشريته كان سيد البشر. هذا لأنه انتصر على بشريته كان سيد البشر. وما محمد إلا رسول، لكن هناك معاني تفصيلية. حينما قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس، وعد إلهي، إذن لا يمكن أن يغتال محمد، لأنه باغتيال محمد تغتال الدعوة. رسول من أرسله؟ خالق الأكوان. أما إذا قتل يمكن أن يقتل بعد انتهاء دعوته، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة. الموت حق، وقد يكون الموت قتلا. أما أن يأتي كافر وقبل أن ينتهي النبي من تبليغ دعوته يقتله، كأنه تحدى الإله. لذلك أن طمأنه الله عز وجل قال له والله يعصمك من الناس. يتكلمون عنك ما شاء، أما أن ينهوا حياتك لا يستطيعون. طيب اللهم صل عليه، حينما كان في الهجرة وتبعه سراقة، وسراقة طمع بمئة ناقة وضعت لمن يأتي به حياً أو ميتاً وقد أهدر دمه، فلما تبع النبي عليه الصلاة والسلام شعر أنه ممنوع منه، غارت قدما فرس سراقة في الرمال، قال له النبي الكريم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ حللوا هذا الكلام. إنسان مهدور دمه، وضعت مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، يقول لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني أنا سأصل واثق وسأؤسس دولة في المدينة، وسأحارب كسرى، وسوف يهزم كسرى، كما لو قلت لمجموعة قبائل في اليمن: سوف تنتصرون على أمريكا، وسوف تدخلون البيت الأبيض مثلا، نفس النسبة. كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ معنى ذلك أن الله عز وجل وعد نبيه أن يحميه من القتل، والله يعصمك من الناس. أما قد يقتل بعد انتهاء دعوته، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة، قد يموت على فراشه وقد يموت قتلا. سيدنا خالد قال: ما في بدني موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح. في بداية قوله يقول: خط مئة معركة أو زهاءها، مئة معركة، وما في بدني موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. أخواننا الكرام، المعركة لا تميت، والمرض لا يميت، لا يميت إلا انتهاء الأجل، لا يميت إلا انتهاء الأجل. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا يعلمنا أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تبنى على التوحيد لا على أشخاص. إن بنيت على أشخاص وكان التركيز على الأشخاص والأضواء مسلطة على الأشخاص ومات هؤلاء الأشخاص، انتهت الدعوة إلى الله. أما إذا بنيت على التوحيد وأن الله حي باق على الدوام، لذلك أروع كلمة قالها الصديق رضي الله عنه ببساطة ما بعدها بساطة: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يعني ما خاطبه في حياته إلا: يا رسول الله، بأعلى درجات الأدب. لماذا قال الصديق من كان يعبد محمدا بلا لقب فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني هؤلاء الموحدون الذين تعلقوا بخالق الأكوان وعبدوا الله عز وجل ولم يهتزوا بموت النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء وصلوا إلى قمة السعادة. يعني لو أردنا أن نطبق هذا على واقعنا، يعني أنت ممكن تكون مستقيم في بلدك، أما إذا سافرت ينبغي أن تكون مستقيما. في تعريف لطيف في إسلام جغرافي: ما دمت في هذا البلد فأنت مستقيم. كم من امرأة كانت محجبة في الطائرة حينما تسافر وتغادر البلد الذي ألزمت فيه بالحجاب، تخلع معظم ثيابها في الطائرة، معنى دينها جغرافي، دين متعلق بمكانه بمجتمع فقط. أما المؤمن تطبيقا لهذه الآية، أينما ذهب مستقيم، أينما حل مستقيم، لا يتأثر بالبيئة، هو مع الله. يعني ما في دعوة عميقة جدا يدعو إليها الدعاة أعمق من التوحيد، أن تربط الإنسان مع خالق الأكوان، معه. قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال له ليست لي، قال له حل إذا، قال له قل لصاحبها ماتت، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الدين كله، الدين كله أن تقول أين الله، الدين كله أن تخشى أن تأكل درهما حراما، أن تتكلم كلمة نابية، أن تنظر نظرة شهوانية، هذا الدين. حينما تصل إلى هذه الاستقامة قطعت أربعة أخماس الطريق إلى الله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. والله يا أخوان في بسورة الأحزاب آيات الإنسان إذا قرأها يشعر بقشعريرة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في السراء مستقيم، في الضراء مستقيم، في الفقر مستقيم، في الغنى مستقيم، في الصحة مستقيم، في المرض مستقيم، قبل الزواج مستقيم، بعد الزواج مستقيم، في منصب متواضع مستقيم، في منصب رفيع مستقيم. عهدنا رسول الله في السراء والضراء وفي المنشط والمكره، هذا المؤمن لا بيتأثر لا بدخل ولا ببيئة ولا بزواج، إيمانه فوق كل هذه المتبدلات والمتغيرات. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. كمثل مضحك، لو واحد جاء بمطرقة وكسر باللور مركبته حقه 60,000 باللور، بيكون ضر مين؟ ما ضر حدا، ضر نفسه. أحيانا الإنسان يظن نفسه انتقم أو أخذ موقف، إذا كان انتكس، لا لا، إذا انتكس الإنسان فإنما ينتكس على نفسه. إذا نقض عهده مع الله، الله غني عنا، يكون قد نقض عهده مع سلامته وسعادته. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. وسيجزي الله الشاكرين، هؤلاء الذين شكروا واستقاموا سوف يجزيهم الله عز وجل. أيها الإخوة، ثم تأتي الحقيقة الصارخة وكأنها القانون، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. يعني أخطر حدث بعد وجودك موتك، موت صدفة بسبب طائش بسبب تافه، الموت كتاب مؤجل، يعني كتب علينا الموت جميعا، ولكن مع وقف التنفيذ، وسينفذ الموت في الثانية والدقيقة والساعة واليوم والأسبوع والشهر والسنة المحددون في وقت محدد بالتمام. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. المرض لا يميت، ساحة المعركة لا تميت، كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، أن تجهر بالحق هذا لا ينهي حياتك. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الموت حق، وميقاته حق، ودقيقته حق، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اطلب ما شئت، إن أردت الدنيا فلك منها، وإن أردت الآخرة فلك الآخرة. افعل ما بدا لك، اختر ما تشاء، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. أيها الإخوة، عطاء الدنيا بيد الله وعطاء الآخرة بيد الله. لما الصحابي الجليل سيدنا ربيعة خدم النبي 7 أيام، قال له: يا ربيعة سلني حاجتك. فقال ربيعة: يا رسول الله أمهلني. فرصة ذهبية، قال له: أمهلني. بعد حين قال له: أدعو الله لي أن أكون معك في الجنة. قال: من علمك هذا؟ قال: والله ما علمنيه أحد، لكني رأيت الدنيا ثانية، أريد عطاء أبديا. فأثنى النبي عليه وقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فأنت إن أردت الدنيا لك الدنيا، ولكن الدنيا لا تليق كعطاء لله، منقطع لأنه لا مهما علوت. واحد توفي ترك 4000 مليون، ما صلى ركعتين في حياته، مهما علوت في جمع المال، أو مهما علوت في منصب رفيع، أو مهما علوت في مكانة علمية، لا بد من أن تموت. ماذا بعد الموت؟ ثم ماذا؟ لا بد أن ينتهي كل شيء بالموت. لذلك من أراد الدنيا فقد احتقر نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ما عرف قيمته عند الله. يعني معقول تدخل على ملك تطلب منه قلم رصاص بس، يطلب منه بيت، يطلب منه منصب رفيع، يطلب منه مركبة غالية جدا، يطلب منه يكون سفير في بلد، قلم رصاص؟ إنك لا تعرف قيمة هذا الملك من هذا الطلب، ولا تعرف مكانتك عنده من هذا الطلب. لذلك من عرف نفسه عرف ربه. فكل إنسان يريد الدنيا فقد سفه نفسه واحتقرها، أراد شيئا زائلا. والدنيا سبحان الله تغر وتضر وتمر. متى يأتي ملك الموت؟ بعد أن تنضج، بعد أن تنضج، لك بيت فخم، علاقاتك كلها إيجابية، وضعك جيد، أمرك نافذ، مسيطر، تفضل. هلأ هلأ بعد النضج، بعد الغنى، بعد القوة، ما هذه الدنيا؟ بيكون شاب إنسان ما معه ثمن طعام طيب، إذا اغتنى وصار معه ثمن طعام طيب لا يستطيع أن يأكل الطعام الطيب، عنده 50 علة بجسمه بصير. هي الحياة مركبة على النغص. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء. الزوجة جيدة، الأولاد سيئين، الأولاد جيدين، الزوجة سيئة، الزوجة والأولاد جيدون، الدخل قليل، الدخل كثير في مرض. هكذا الدنيا، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء. ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي، والحمد لله رب العالمين.